فقال له احد المستمعين وكان صديقا مخلصا لي: اتعرف الشيخ فيسك؟ قال: نعم. قال: هل رأيته؟ قال: نعم. قال له: رأيته اين؟ قال: رأيته يركب سيارة في شارع العباسية ويقود السيارة بنفسه. تقريرات. الشيخ كيف يأخذ مظاهرة وهو في سجن فرع، ويركب سيارة يقودها بنفسه. والله يعلم انني قد اكرمني الله بفقد البصر حتى لا ارى وجوه الظالمين، انسان ينام على البلاط في السجن ولا طعام له الا المش، ولا ثياب له الا ثياب مرقعة، ولا يدخل دورة المياه الا كل 12 ساعة مرة، ومع ذلك قاد مظاهرة. ذكرني ذلك بمثل روي في بني اسرائيل: كان رجل فقير من بني اسرائيل يجاور رجلا غنيا، وكان عند الغني فرس وكان عند الفقير بقرة، فولدت بقرة الفقير عجلة، فقال الغني: ان هذه العجلة بنت هذا الفرس. فقال الفقير: اي شيء جرى لك يا سيد؟ الفرس تلد عجلا؟ قال له: وماذا يمنع؟ اذا فلنتقدم الى القضاء. فذهب الغني والفقير الى القضاء، وتقدم الغني برشوة الى القاضي كما كان شعب بني اسرائيل، فوضع القاضي الرشوة في جيبه ونظر الى الفقير وقال: حكمت المحكمة بان العجلة بنت الفرس. فقال الفقير: كيف هذا يا سيد القاضي؟ قال له القاضي: اما رايت عينيها تشبه عيني الفرس، اما رايت ارجلها اربعه وللفرس ارجل اربعه، اما رايت اذنيها تشبه اذني الفرس فهي بنت الفرس بحكم الوراثه. واستانف الفقير الحكم وذهب الى قاض ثان فارتشى وحكم على الفقير بان عجلته بنت الفرس. وتقدم الفقير الى الاستئناف العالي الى محكمة النقض، ووقف الغني مع الفقير وحاول الغني ان يرسي القاضي، فقال القاضي: اني اخاف الله رب العالمين. وعقدت الجلسة واذا بالقاضي يقول: اعتذر اليوم عن نظر الجلسة. قال الغني: لماذا؟ قال القاضي: لانني اشعر ان دم الحيض قد نزل علي الان. فعجب الغني وقال: ايها القاضي، اينزل دم الحيض على الرجال؟ فقال له القاضي: وهل تلد الفرس عجلا يا؟ وهل تلد الفرس عجلا يا عجل؟ الظلم ظلمات. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمنا. ان عمر لم يكن يسمع باذنيه

ماذا تقولون في سعد؟ فسدت. وتلك طبيعتهم. ماذا تقولون في خال رسول الله؟ ان كعبا هذا خير مصطفى خاله. كان النبي اذا راه يقول هذا سعد خالي فليرن امرؤ خاله. كان يفخر بخمولته، يفخر بانه خال. ما تقولون في سعد؟ فقام رجل من وسط المصلين اسمه أسامة بن قتادة وقال يا ابن مسلمة انني اتهم سعدا بثلاث تهم. سعد لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسرية. لا يسير بالسرية يعني لا يقود الجيش جهادا في سبيل الله، ولا يعدل في القضية يعني انه ظالم في القضاء، ولا يقسم بالسوية يعني انه ظالم في قسمة الغنائم. والله يعلم انها تهم كلها باطلة، وليس هناك اثقل من السماوات والارض الا تهمة المظلوم. تهمة المظلوم عند الله اثقل من السماوات والارض. فماذا فعل سعد؟ سعد كما علمنا فيما مضى كان مجاب الدعوة، فتوجه الى الله تبارك وتعالى وقال: اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا فيما اماني به فاعط العمرة واعط الفقرة وعرضت للفتن. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. وحد الملك الوحيد. اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. قال سعد: اللهم اطل عمره واطل فقره وعرضه للفتن. وفتحت ابواب السماء امام دعوة المظلوم سعد، واستقبل الله الدعوة بنفسه. وعاش هذا الرجل الذي اتهم سعدا حتى انحنى ظهره وحتى احتوجب وضعف بصره وسقط حاجباه على عينيه، فكان يقف في الطريق ويمد يده للسؤال، يسأل الناس احسانا، فاذا مرت به امرأة رمزها باصبعه فيقول له الناس: الا تستحي ايها الشيخ الكبير؟ فكان يقول: ماذا افعل؟ انا شيخ كبير اصابتني دعوة سعد. ايها السادة الاعزاء، دعوة المظلوم، دعوة الصائم، دعوة الامام العادل، دعوات مستجابات. ولذلك فإن أمير المؤمنين عمر رضوان الله تبارك وتعالى عليه ارتعدت أعصابه وتفككت أوصاله يوم كان يسير ليلا ينفض الليل عن القراب المخبوعة، ووجد امرأة تشعل النار وعلى النار قدر وفي القدر ماء وفي الماء حصى، وحول المرأة ثلاثة أطفال، أحدهم يقول: أمي أكاد أموت جوعا، والآخر يقول: أمي ارحمي مني الضلوع،

فالظلم ترجع اقداحه الى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبع يدعو عليك وعين الله لم تنم. الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. يا معشر السادة، رمضان اوشك ان ينتهي، التمسوا ليلة القدر في العشرة الاخيرة من رمضان. ايها السادة، لا يليق بنا ابدا ولا يجمل بنا ان نشتري عقودا اسمها عقود الصلاة. نص العقد كما يلي: اتعهد انا فلان الفلاني ان اصلي لله تعالى شهرا كاملا 29 يوما او 30 يوما هو شهر رمضان، وبعد انتهاء هذه المدة وفي يوم اول شوال لست ملزما بالصلاة لله، وسامسك العقد واكون خالي للطرف من الصلاة. ايها السادة، ان الله تعالى لن يتنازل عن العرش بعد رمضان. ان الله هو الله، هو الدائم بعد فناء خلقه. فلا ترجعوا بعد رمضان مدبرين على الاعقاب، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، واعلموا ان الاسلام في خطر. الاسلام في خطر. اقول هذه الكلمة وانا اعرف وزنها وقدرها ومداها. ما خطفت خطبة الا وجاءني بعدها استدعاء، ولست ادري هل الامن شنودر يرسل الى احد القساوسة باستدعاء اذا خطبت الكنيسة، لست ادري. لماذا العنف كل العمر على المسلمين؟ لماذا؟ لماذا؟ وانا اعلم انني ما شدت عن كوني داعية الى وحدانية من لا اغفل ولا انا ولا انسى ولا انسى يوم قال لي احد المسؤولين: اصعد المنبر واقرأ قل هو الله احد ثم انزل وصل بالله. سيادته يريد ان يعطيني درسا في التوجيه، وهو قد لا يصح قراءة الفاتحة، قد لا يعرف فرائض الوضوء ما هي، ولكنه يجلس مجلس الموجه. فقلت له واكد لك انني لو فعلت ذلك، لو قرأت سورة قل هو الله احد ثم نزلت وصليت، فسوف ترسلون الي استدعاء. قال: فيما نسألك؟ فيما في قل هو الله احد؟ قلت له: نعم. ستسألونني وتقولون لي: لماذا تقرأ قل هو الله احد وانت تعلم ان في مصر قوما يقولون الاب والابن وروح القدس؟ انت تريد فتنة طائفية، انت تريد فتنة سياسة الذئب مع الحمل. كان الذئب يشرب من اعلى والحمل يشرب من اسفل، فقال الذئب للحمل: لقد عكرت علي الماء. قال له الحمل: يا سيدي، الماء لا يجري في العلالي. فقال له: ألست أنت الذي شتمتني منذ عام مضى؟ فقال له الحمل: أنا ابن 6 أشهر، لم أولد إلا منذ 6 أشهر. فقال له الذئب: إذن أبوك هو الذي شتمني. قال له: لقد ولدت يتيما. قال له: إذن عمه؟ قال له: ليس لي عم. قال له: إذن جدك؟ وانقض عليه فأكله. وهكذا يختلف القوي الذنوب على الضعيف ليهلكه، ولكننا لسنا ضعفاء ما دمنا مع من لا يغفل ولا ينام. لسنا ضعفاء ما دمنا مع رفع السماء بلا عمل، ما دمنا مع رفع السماء بلا عمل. اللهم اجعل صارنا على من ظلمنا، اللهم اجعل صارنا على من ظلمنا، اللهم اجعل صارنا على من ظلمنا. ايها الاخوة الاعزاء، اتقوا الله وانصروا الله واصطلحوا مع الله، فان الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، والنفس طماعة عودها القلاعة، تزود من التقوى فانك راحل، وسارع الى الخيرات في من يسارع، فما المال والاهلون الا ودائع، ولا بد يوما ان ترد الودائع. ما دامت لاحد ولو دامت لمن كان قبلك ما وصلت اليك، ما دامت لاحد. اسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ عن ملوك مصر، اسألوا التاريخ عن الحكم الفاطمي والايوبي والارشيدي، اسألوا التاريخ عن الحكم العباسي، واسألوا التاريخ عن حكم المماليك والاتراك وسط محمد علي، واسألوا التاريخ عن جمال عبد الناصر الذي اوشك ان يقول ما علمت لكم من اله غيري، اين هو الان؟ اذهبوا الى قبره ونادوا عليه، نادوا عليه، اتيت القبور فناديتها، فاين المعظم والمحتقر؟ واين المذل بسلطانه؟ واين المزكى اذا ما افتقر؟ تساووا جميعا، فما مخبر؟ وماتوا جميعا ومات الخبر، تروح وتغدو بنات الصرى، فتمحو محاسن تلك الصور، فيا سائلي عن اناس مضوا، امالك فيما مضى معتبر؟ كل من عليها فات، ويبقى من؟ من؟ ويبقى من؟ وجه ربي. كل شيء هالك الا، كل شيء هالك الا وجهه، له الحكم واليه ترجعون. الدنيا لا تساوي شيئا، صفوا المظالم اذا كانت بينكم وبين العباد مظالم، صفوها. اذا اكلت حق اخيك او حق والديك فرده، منت المسلح. اللهم وحد قلوبنا، اللهم وحد قلوبنا، اللهم انصر ديننا، اللهم انصر ديننا، اللهم من اراد بالاسلام سوءا فسلط عليه سيف انتقامك يا جبار السماوات والارض. ادعوك وانا صائم، وفي رمضان، وفي يوم الجمعه، وفي ساعه الاجابه، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم احسن ختامنا وتولى امرنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. ايها الساده الاعزاء، اكثروا من الصلاه والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها، وعافيه الابدان وشفائها، ونور الابصار وضيائها، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاه.